وأهوال الدنيا كلا شيء أمام عذاب القبر وأمام أهوال القيامة. نسأل الله السلامة. فإذا نؤمن أن هناك عذاب بالقبر وهناك نعيم. هلا حنحكي عن العذاب. حزب التحرير على زعمهم قال نحن نعتقد أنه في عذاب قبر لكن لا يجب الإيمان به. قال لأنه لم يرد بنص قطعي. وكذبوا في هذا. الله تعالى قال في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا غدوا وعشيا يعني أول نهار وآخر نهار. هل نحن نرى الكافر في الدنيا يعرض عليه مقعده من النار أول نهار وآخر نهار؟ أبدا. إذن أكيد بدنا بالدنيا. شو بعد في عنا؟ الآخرة. الآخرة. طب هذا أكيد منه بالآخرة لأن الله قال ويوم تقوم الساعة. يعني معناه عرض النار عليه كان قبل قيام الساعة. طب إذا قبل قيام الساعة وليست الدنيا وين بعد فيه؟ قبر. بالقبر. فترة أهل القبور اللي هي البرزخ. فإذا يعرض عليه مقعده من النار أول النهار مرة وآخر النهار مرة يتعذب. هلا بقول قال ومنه يعني من عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه. يعني عظام الجهة اليمنى تدخل في عظام الجهة اليسرى، وعظام الجهة اليسرى تدخل في عظام الجهة اليمنى، تتشابك عظامه بقلب بعضها. فبحنا هذا معناته لما نقول تختلف أضلاعه. وشو بيسموها هذه كمان؟ ضغطة القبر. ضغطة القبر. فبحنا هذه الضغطة لا تصيب إلا الكفار وبعض العصاة من المسلمين، لكن الأبطياء لا يضغطون. هلا حيمر معنا بما الموضوع بعد شوي. فالأضلاع وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى، وبعض الناس تسلط عليهم الثعابين، وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر، وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه. هذا لا شك كله يصيب الكافر، ولكن ما كله يصيب المسلم العاصي. بعضه يصيب المسلم العاصي مثل الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، ضغطة القبر هذه تصيب المسلم العاصي، أما المطرقة من حديد بين أذنيه لا تصيب المسلم العاصي. يعني ضرب منكر ونكير هذا يكون للكافر. تسليط الثعابين أيضا قد يكون لبعض العصاة، يكون لبعض العصاة. ورد أن تارك الصلاة له في القبر ينتظره في القبر آل ثعبان اسمه الشجاع الأقرع، في مخيف جدا ورد وصفه. هذا لتارك الصلاة من المسلمين. يعني مواسي الكفار يسلط عليهم الثعابين. واحد من الأشخاص فيما مضى قال كان يدفن أخته، فبعد ما دفنها أخته مسلمة يعني، فرجع على الباب اكتشف أنه ضيع مال أمانة كان جايبته لما كان يدفن أخته، فما احتمل إلا أنه وقع في القبر. ففتح القبر ليروح ياخذ المال اللي هو أمانة منه لقاله للناس، فوجد ثعبانا قد دخل في فمها، صار فيه بفمها، نظر له سعاد دافنة لأخته. أي جنة هذا كان، راح أسأل أهل العلم. قاموا سألوا شو كانت تعمل أختك؟ قال لهم كانت تترك الصلاة. فكانت تعذب على تركها للصلاة. فلما شرط الإنسان عاصب يتعذب لا. نحن بنعرف أن بعض العصاة قد يعفو الله عنهم. يغفر لهم جزما. وبعض العصاة يعذبون. فنحن فقد يكون الشخص من المعذبين، يعني لما هذا الواحد يجي يقول إيه ما في عصاة سيغفر لهم اتركني خلاص أنا. أو لو ما قال لحدا بنفسه إذا قال ما هو بركي أنا كنت من الذين سيغفر لهم، وما يدري قد لا تكون من الذين يغفر لهم.